بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، والضلالة في النار. أما بعد، آخر درس في شرح الأربعين النووية كان في الحديث السادس، حديث أبي هريرة رضي الله عنه، أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أوصني. قال: لا تغضب. فردد مرارا قال: لا تغضب. هذا الحديث الأخير السادس عشر في درس الأربعين النووية، وشرحناه لكم وذكرنا حقيقة الغضب وما يتعلق بآثاره وأسبابه وعلاج الغضب، وانتهينا من شرح هذا الحديث لا تغضب. لكن جاءت أسئلة أيضا تتعلق بهذا الحديث، تسعة أسئلة تتعلق بدرس الدرس الأخير في شرح الأربعين النووية. السؤال الأول قال: هل يحاسب العبد على أقواله وأعماله في حالة الغضب، والتي يكون فيها في غير وعي، وإذا وقع منه الطلاق مثلا، فهل يقع وهو في حالة الغضب الشديد الذي فقد عقله بسبب هذا الغضب؟ ذكرنا هذه المسألة، قد يكون السؤال جاء بعد أو قبل أن نتكلم في المسألة هذه. فإذا وصل الغضب إلى درجة الإغلاق، قالوا أهل العلم يغلق عليه، لا يعرف ماذا يخرج من فمه من كلام، أو لا يعرف ولا يعي ماذا يفعل، كالمجنون فقد عقله، فهذا يقاس على المجنون، ليس عليه شيء في شرعنا لأنه بغير وعي. ولكن قد يكون عليه إثم لأنه لم يبادر إلى تهدئة نفسه وكظم غيظه والأخذ بأسباب عدم تطور هذا الغضب إلى أن يصل إلى هذه الدرجة. لكن لو وصل وتصرف وعمل ما عمل، ولو طلق زوجته ثم بعد ذلك بعد أن هدأ سئل: هل تذكر؟ لا أذكر، أقسم بالله العظيم يقول: ما أذكر أن هذا أنا تلفظت بهذه الكلمة. فهذا حكمه إلى القاضي، قاضي يحكم فيه. والإمام ابن القيم رحمه الله له كتاب في مسألة طلاق الغضبان اسمه إغاثة اللهفان في حكم طلاق الغضبان، فصل في هذه المسألة. شاهد أنه إذا غضب إلى درجة أنه يفقد عقله فليس عليه شيء، كالمجنون ليس عليه شيء. السؤال الذي بعده وفيه تكملة للسؤال، قال: القاضي لا يحكم في حالة غضبه. ما أدري لماذا أتى بهذه النقطة، القاضي لا يحكم في حالة غضبه، كأنه يريد أن يقيس هذا على هذا، أن القاضي لو حكم وهو غضبان لا يقع الحكم. وهذه المسألة تكلمنا فيها سابقا، صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يقضي القاضي بين اثنين وهو غضبان، لا يقضي القاضي بين اثنين وهو غضبان، في صحيح البخاري وفي غيره. فالغضب لأنه يشوش على العقل والفكر، فلا يدري ماذا يقول وماذا يفعل، فيقع في الظلم. فهذا الإجابة عرفناها الآن، إذا كان الغضب وصل إلى درجة فقدان العقل والوعي فهذا ليس لا يؤاخذ لأنه كالمجنون. ما الفرق بين الدعاء والشفاعة؟ الدعاء هو عبادة لله عز وجل وحده مباشرة، يدعو الله عز وجل. أما الشفاعة فهي طلب من المخلوقين بإذن الله عز وجل ورضاه، سؤال الخير للغير، قالوا هذه الشفاعة تعريفها التوسط للغير بجلب منفعة أو دفع مضرة. هذا الفرق بين الاثنين، إذا كان قصد السائل هذا السؤال. يقول: بعض النساء إذا وقعت في مصيبة تنادي أمها، وقد تكون أمها ميتة، فهل هذا يناقض التوحيد الصحيح؟ غالب النساء في حالة المصيبة وفي حالة الغضب تنادي أمها، لأنها تعودت وهي صغيرة تنادي الأم، إذا أصابها شيء في البيت تنادي الأم، فبقيت هذه العادة تلازمها، وهي إلى بعد الزواج تنادي الأم، لا تقصد الاستغاثة بالأم الميتة. أما إذا قصدت الاستغاثة وهي عالمة بالحكم فهذا شرك أكبر، لا يجوز، شرك أكبر الاستغاثة بغير الله عز وجل فيما لا يقدر عليه إلا الله عز وجل، فهذه شرك أكبر. لكن المعلوم أن بعض النساء إذا لأنها تعودت من الصغر تنادي أمها، وهذا مشاهد ومجرب، فهذا لا يدخل في هذا الحكم، هي تعودت، لا تقصد الاستغاثة بأمها الميتة عند المصيبة لأنها تعودت وهي صغيرة. هذا والله أعلم. هنا سؤال أيضا قال: أغلب الأحاديث في فضل كظم الغيظ في الرجال، فكيف العمل مع من ابتلي بزوجة أو غيرها وهي تغضب على كل شيء ولا تقبل النصح؟ الأحاديث التي جاءت في فضل الغيظ وفي جميع أمور الشريعة تعم الرجال والنساء، ليست هي خاصة بالرجال، لأن لا يوجد دليل خاص يخصص الرجال بفضل كظم الغيظ، فهي عامة للنساء والرجال. فالمرأة إذا كظمت غيظها أيضا تثاب عند الله عز وجل مثل الرجل. هنا يعني هذه عند زوجته أنها تغضب على كل شيء، لا تقبل نصيحة، فهو عليه أن يذكرها بخطورة الغضب وآثار هذا الغضب، ويذكرها أيضا بفضل كظم الغيظ، يصبر عليها، يدعو لها في ظهر الغيب أن الله يهديها، هذا نصيحة له. قال: إذا غضبت على السائق السيارة لأنه لم يراعي آداب الطريق، أحيانا أترفض بكلمات عليه، فهل أدخل في الإثم؟ لا شك أنك تدخل في الإثم، تتلفظ بكلمات يعني تسبه تشتمه لأنه أغضبك، لا يجوز، لا يجوز، فلا يجوز شتم الناس بسبب أنه أغضبك، عليك أن تصبر، والغضب أمر طبيعي فطري، إذا واحد زاحمك في الطريق أو لف عليك السيارة مثلا تغضب، أمر طبيعي فطري، هذا إذا وجد سبب الغضب تغضب، أمر طبيعي، لكن على المسلم أن يملك نفسه عند الغضب، ينظر في عواقب الغضب إذا تطور عنده، يعالج نفسه فورا كما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في علاج الغضب، يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، مثل ما ذكرنا في الدرس السابق، حتى لا يتطور عنده الغضب إلى الإفراط والإثم. فإذا أغضبك أحد في الطريق فعليك أن تهدأ، تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، تذكر نتائج تمادي في الغضب، تعفو، تتغاضى، تصبر، هذا فيه ثواب عظيم. أما الانتقام قد يؤدي إلى الظلم والإثم، وكم من الناس ندموا، يذكر أهل العلم قصة أن رجلا هي مناسبة لهذا السؤال، في الطريق أيضا في سيارته ضايق أحد الأشخاص في سيارة أخرى، فهذا اغتاظ وغضب عليه ولحقه بالسيارة وطارده ووقف أمامه ونزل الاثنان وتقاتلا وقتله وهو في السجن ينتظر الإعدام، لأنه لم يملك نفسه عند الغضب بسبب أمر بسيط، لم يصبر، لم يتذكر عواقب وآثار هذا الغضب الشديد، فقتل هذا الرجل الذي أغضبه بسبب أمر بسيط جدا، ممكن أن يصبر، قد لا يقصد هذا الشخص، ولو كان يقصد

هذا تفصيل إجابة على هذا السؤال. فما ذكره هل يدخل فيه الخوف من المسؤول؟ لا، لا يدخل في التحريم، هذا خوف جائز إذا وجدت أسباب هذا الخوف. السؤال قبل الأخير قال: إذا أحيانا إذا لم تغضب على من أخطأ في حق من لا نغضب على من أخطأ في حقنا، يتمادى هذا الشخص في أذيتنا وإهانتنا، إذا لم أغضب عليه لم يعلم بأن فعله هذا خطأ، فما الضابط في الغضب لرد الاعتبار ومتى يكون؟ من أغضبك في شيء عليك أن تبين له، تظهر غضبك حتى يعرف أنه أخطأ في حقك، سواء قلت له أو ظهر عليك أثار هذا الغضب فهو يعلم أنه أغضبك، فأمره بالمعروف وانهوا عن المنكر إذا كان ظلمك في أمر من الأمور. إذا تمادى في الأذية بعد نصحه فارفع أمره للمسؤول إلى الجهة المختصة من قبل ولي الأمر، لا تأخذ حقك بيدك. فعليك أن أولا تبين له إذا كان لا يعرف، لأن من ضمن السؤال قال لم يعلم بأن فعله هذا خطأ، علمه، قل له أن هذا يغضبني، هذا لا يرضيني، أنا أزعل من هذا التصرف أو من هذه الكلمة، بين له، قد لا يعرف مثل ما ذكرت، فبين له، إذا تمادى واستمر أرفع أمره للمسؤول، واصبر واحتسب الأجر والثواب، ثواب كظم الغيظ، وابتعد عنه، لا تخالط هذا الشخص الذي يغضبك دائما بغير سبب. السؤال الأخير يقول: عند أخي عندما يغضب يقول يلعن دينك، وأحيانا يسب الله، وأنصحه وأقول له ما يجوز التلفظ بهذه الأشياء ويكررها عند الغضب، فما توجيهكم؟ مر معنا سابقا أن الغضب هو غليان الدم، غليان دم القلب لطلب الانتقام، ومن الشيطان، من وسوسة الشيطان. فإذا غضب الإنسان ولم يسيطر على نفسه ويكظم غيظه، فقد يصل به الغضب إلى فقدان العقل والفكر والاختيار، فيرتكب أفعال المجانين مثل ما ذكرنا، كالقتل وسب الدين ولعن الدين وسب الرب، لأنه الآن فقد عقله. فالواجب عليك أن تنصح هذا الأخ، تنصح أخاك وتبين له خطورة الكلام هذا الذي يذكره وخطورة الغضب، وتبين له آثار هذا الغضب وعلاج هذا الغضب، ولماذا ندرس نحن في مجالس العلم، وشرحنا في الدرس الماضي قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تغضب، حتى نتعلم وننقل هذا العلم إلى غيرنا. وأنت حاضر الدرس لذلك سألت، فأنقل ما سمعت واستفدت من هذا الدرس من خطورة وحقيقة الغضب وأسباب وأثار الغضب وعلاج الغضب مثل ما ذكرنا سابقا في هذا الدرس. نسأل الله عز وجل أن يهدي أخاك، ولا الأمر ليس بالهين. جزاكم الله خير أن صبرتم علينا. نبدأ بدرس اليوم وهو الحديث 17. تفضل. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في الأربعين عن أبي يعلى شداد بن أوس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. رواه مسلم. رواه مسلم وغيره. بالنسبة للإجابة على الأسئلة السابقة، اعذرونا لأن نحن لا نهمل سؤالا يتعلق بالدرس، ولو تأخرنا في الرد أو في الإجابة بسبب الظروف، لكن أي واحد يسأل ويصلنا السؤال لابد أن نجيب عليه إذا كان يتعلق بالدرس. الحديث 17 من كتاب 40 النووية هذا الدرس طبعا هو الدرس 30 من دروس شرح 40 النووية في ليلة الأربعاء 22 من ذي الحجة عام 38 بعد 400 وألف. هو حديث أبي يعلى شداد بن أوس بن ثابت الأنصاري رضي الله عنه. شداد بن أوس بن ثابت أبوه أخ لحسان بن ثابت الأنصاري، حسان بن ثابت عم شداد رضي الله عنهم أجمعين. يروي لنا هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كتب الإحسان، إن الله كتب الإحسان يعني فرض الإحسان، شرع الإحسان، شرع كل أنواع الإحسان، ومن أنواع الإحسان ما هو واجب ومنه ما هو مستحب. فشرع الله عز وجل الإحسان بأنواعه على كل شيء، الإحسان على كل شيء، في العبادات وفي المعاملات مع الخلق، مع الإنسان ومع الحيوان. فالإحسان على كل شيء، دخل فيها كل شيء. الإحسان في العبادات، فإذا صليت أحسن صلاتك لأن الله كتب الإحسان على كل شيء، وإذا صمت، وإذا تصدقت، وإذا عملت الناس، بعت أو اشتريت أو تزوجت، عامل الناس بالإحسان لأن الله كتب الإحسان على كل شيء. ثم قال: فإذا قتلتم، هنا أتى بنوع خاص من الإحسان وهو الإحسان في القتل، قتل الواجب والقتل المستحب، القتل في القصاص إذا وكل ولي الأمر من يقتل هذا القاتل، قتل متعمدا فيقتل في شرعنا، فالذي يقتل هذا قاتل النفس أيضا يقتله بإحسان. فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، هذا معنى الحديث. فالإحسان مشروع بأنواعه على كل شيء، دل هذا الحديث عليه لأن الله كتب الإحسان على كل شيء. وجاء بعد ذلك ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم نوعا خاصا من أنواع الإحسان لبيان أهميته والعناية بهذا النوع من أنواع الإحسان: إذا قتلتم فأحسنوا القتلة. فجاء بالأمر الخاص بعدما أتى بالأمر العام بالإحسان. إن الله كتب الإحسان على كل شيء، يدخل فيها كل شيء، إذا قتلت وإذا ذبحت وإذا تعاملت وإذا عبدت الله وإذا تعاملت مع الناس شرع الإحسان، الله كتب الإحسان في هذه الأشياء كلها. ثم جاء الخاص لبيان أهمية هذا ولعناية الإسلام بهذا، وهذا كثير في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. صلاة الوسطى من الصلوات الخمس، صلاة العصر، فجاء بالخاص بعد العام لبيان أهمية صلاة العصر والعناية بصلاة العصر، وهكذا في هذا الحديث. فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، أمر أحسنوا القتلة، كل ما فيه تسهيل لهذه القتلة، القتلة يعني الصفة، الهيئة، هيئة القتل، كيفية القتل، أحسنوا فيها. وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، أيضا الصفة، صفة الذبح، إذا أردت أن تذبح الأضحية أو الذبيحة أحسن الذبحة، أحسن الذبحة يعني الصفة والكيفية. وليحد أحدكم شفرته، هذه أمر ثالث، وليرح ذبيحته، أمر رابع، أربعة أوامر في هذا الحديث الذي رواه مسلم، وروى أيضا نفس الحديث الإمام عبد الرزاق الصنعاني رحمه الله في مصنفه بسنده عن أبي يعلى شداد بن أوس رضي الله عنه رفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله محسن يحب الإحسان إلى كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح إلى آخره. هذه رواية عبد الرزاق الصنعاني في مصنفه إن الله محسن يحب الإحسان، فيها فائدة، فيها زيادة. رواية عبد الرزاق إن من أسماء الله عز وجل المحسن، ولذلك لو سمى الإنسان ابنه عبد المحسن دل الدليل على أن المحسن من أسماء الله عز وجل حسنة، في هذا الحديث وفي غيره أكثر من ثلاثة أحاديث دلت على ذلك. وجمع بعض أهل العلم في رسالة أن المحسن من أسماء الله عز وجل، وأتى بهذه الأحاديث من ضمن هذا الحديث: محسن يحب الإحسان إلى كل شيء، يحب الإحسان إلى كل شيء. فالله عز وجل كتب الإحسان على كل شيء. الإحسان هي كلمة جامعة لكل خصال الخير، كل خصال الخير تسمى إحسان، من العبادات والمعاملات والآداب والأخلاق وغيرها من خصال الخير. فكلمة الإحسان كلمة جمعت كل خصال الخير، والإحسان ضد الإساءة، ضد الإساءة. فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث بإحسان القتلة والذبحة وإحداث الشفرة وإراحة الذبيحة، أربعة أوامر. وهذا مثال من أمثلة إيقاع الإحسان عند قتل الإنسان المستحق للقتل وذبح الحيوان، وذلك بسلوك أسهل الطرق التي يكون بها إزهاق النفس من غير تعذيب. فجاءت الأوامر هذه حتى يسلك المسلم أسهل الطرق وأيسر الطرق لأداء هذه العبادة، عبادة القتل والذبح، قتل الإنسان المستحق للقتل من قبل ولي الأمر الذي أمر بهذا الأمر أو من القاضي. فإذا قتل هذا الشخص المستحق للقتل في شرعنا يجب أخذ بإحسان القتلة مع هذا الشخص، سلوك أسهل الطرق لإزهاق نفسه من غير تعذيب له. ابن حجر رحمه الله، أقصد ابن رجب رحمه الله، في شرحه لهذا الحديث، شرحه للأربعين النووية في كتابه جامع العلوم والحكم، ابن رجب رحمه الله يقول، يبين لنا أنواع الإحسان التي لابد للمسلم أن يعرفها. يقول: هذا الحديث يدل على وجوب الإحسان في كل شيء من الأعمال، لكن إحسان كل شيء بحسبه. فالإحسان في الإتيان بالواجبات الظاهرة والباطنة، الإتيان بها على وجه كمال واجباتها، فهذا القدر من الإحسان فيها واجب. أما الإحسان فيها بإكمال مستحباتها فليس بواجب. هنا الآن دخل في نوع من أنواع الإحسان ذكر لنا، قال: الإحسان في الإتيان بالواجبات الظاهرة، يعني كالصلاة وصيام رمضان والزكاة والحج وغيرها من الفرائض. فالإحسان في هذه الفرائض ما معنى؟ الإتيان بهذه الفريضة على وجه كمال واجباتها، يعني بأركانها وواجبات هذه العبادة. فإذا اتيت بأركان وواجبات هذه العبادة كالصلاة والصيام وغيرها فقد أحسنت في هذه العبادة. فهذا الواجب من الإحسان، الإتيان بالأركان والواجبات. وإذا اتيت بالمستحبات فهذا الإحسان مستحب وليس بواجب. فهناك إحسان واجب في أداء الواجبات في العبادات المعلومة، وهناك إحسان مستحب في أداء هذه العبادات في الأمور المستحبة من هذه العبادات. نوع ثاني يقول: والإحسان في ترك المحرمات، الانتهاء عنها وترك ظاهرها وباطنها، كما قال تعالى: وذروا ظاهر الإثم وباطنه. فهذا القدر من الإحسان فيها واجب، هذا نوع دقيق من أنواع الإحسان، ترك المحرمات. فإذا تركت يا مسلم هذه المحرمات التي حرم الله عز وجل، فلانتهاء عنها ترك هذه المحرمات، وترك ظاهر هذه المحرمات وباطن هذه المحرمات، هذا من الإحسان في ترك المحرمات. قال: هذا القدر من الإحسان هو واجب فرض عليك يا مسلم. قال: أما الإحسان في الصبر على المقدورات، هذا نوع ثالث من أنواع الإحسان، يذكره ابن رجب في شرحه لهذا الحديث. أما الإحسان في الصبر على المقدورات، الصبر على ما قدره الله عز وجل عليك، فأن يأتي بالصبر عليها على وجه من غير تسخط ولا جزع، هذا واجب. الإحسان واجب في الصبر على ما قدره الله عز وجل عليك من الأمراض والمصائب وغيرها. فالإحسان في الصبر، قال: الواجب من غير تسخط ولا جزع، الصبر على هذا المقدور الذي قدره الله عليك من غير تسخط ولا جزع، هذا إحسان واجب فرض عليك. أما إذا تسخط واعترضت على قضاء الله عز وجل وشكوت للمخلوقين، فقد أسأت في الصبر على المقدورات، لم تحسن الإحسان الواجب عليك. أمور دقيقة ومهمة جدا. ثم قال بعد ذلك: والإحسان أيضا الواجب في معاملة الخلق ومعاشرتهم، القيام بما أوجب الله من حقوق ذلك كله. هناك حقوق أوجبها الله عز وجل، جاءت في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرائض وجوب، حق المسلم على المسلم كذا، حق الجار وهكذا، حقوق، حق الوالدين، حق ولي الأمر، حقوق جاءت في الإسلام. القيام بما أوجب الله من حقوق ذلك هو الإحسان الواجب في معاملة الخلق. والإحسان الواجب في ولاية الخلق وسياستهم، إذا كنت مديرا أو مسؤولا أو أبا في بيتك، مسؤولا عن رعية، الإحسان الواجب في ولاية الخلق وسياستهم هو القيام بواجبات الولاية كلها. فعليك أن تتعلم واجباتك كأب في بيتك، وواجباتك كمسؤول في عملك، يجب عليك تتعلم هذه الواجبات حتى تقوم بهذه الواجبات. فإذا قمت بهذه الواجبات لهذه الولاية فقد أحسنت الإحسان الواجب، إن الله كتب الإحسان في كل شيء. قال: القدر الزائد على الواجب في ذلك كله هو إحسان مستحب ليس بواجب. فإذا هناك إحسان واجب على الإنسان أن يتعلمه، واجب عليه أن يتعلم الإحسان الواجب عليه حتى يقوم ويؤدي هذا الواجب الذي عليه. ثم قال بعد ذلك: والقدر الزائد على الواجب في ذلك كل إحسان ليس بواجب. قال: والإحسان في قتل ما يجوز قتله من الناس والدواب، إسهاق نفسي على أسرع الوجوه وأسهلها وأوعاها، يعني أسرعها، من غير زيادة في التعذيب، فإنه إيلام لا حاجة إليه. وهذا النوع هو الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، لعله ذكره على سبيل المثال، يقول: أو لحاجته إلى بيانه في تلك الحال، فقال صلى الله عليه وسلم: إذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة. والقتلة والذبحة بالكسر أي الهيئة، والمعنى أحسنوا هيئة الذبح وهيئة القتل، وهذا يدل على وجوب الإسراع في إزهاق النفوس التي يباح إزهاقها على أسهل الوجوه. انتهى كلامه رحمه الله إمام ابن رجب في شرح لهذا الحديث في كتابه جامع العلوم والحكم. الإحسان في القتل مطلوب بدون تعذيب أو تمثيل، سواء كان في قتال الكفار أو القتل قصاصا أو حدا من حدود الله عز وجل إقامة الحد، إلا أنه عند القتل قصاصا يفعل بالقاتل كما فعل بالمقتول. إذن الإحسان في القتل مطلوب بناء على هذا الحديث بدون تعذيب أو تمثيل، لكن إذا هذا الشخص القاتل عذب هذا الشخص، مثل به، قطع أذنه مثلا أو أنفه أو رأسه، وأمر القاضي أو ولي الأمر بإقامة حد القصاص على هذا الشخص، فمن الإحسان فعل ما فعله بمن قتله. هذه مسألة أيضا مهمة جدا، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في قتل اليهودي، يهودي رض رأس جارية بين حجرين إلى أن ماتت، والحديث في الصحيحين، فأتى به النبي صلى الله عليه وسلم أتى بهذا اليهودي وأمر برض رأسه بين حجرين إلى أن مات، لأنه خصاص، لأنه فعل بهذه الجارية. كذلك أيضا في الصحيحين في حديث قصة العرانيين، هؤلاء الذين جاءوا وأظهروا إسلامهم، أسلموا وأقاموا في المدينة وأصابتهم حمى المدينة، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يخرجوا خارج المدينة ويشربوا من ألبان وأبوال إبل الصدقة، إبل الزكاة خارج المدينة، فلما شفاهم الله عز وجل أتوا بالراعي، راعي الإبل، وقطعوا إذنه وجدعوا أنفه وسملوا عينيه بالنار، ثم قطعوا يده وأخذوا إبل الصدقة وهربوا. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب وبعض الصحابة فلحقوا بهم وأتوا بهم، وفعل فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ما فعلوا في الراعي، وتركهم الآن ماتوا. هذا قصاص، فالقصاص الإحسان إقامة شرع الله عز وجل فيه. هذه مسألة مهمة، قد يأتي أحد الناس من أصحاب العقول التي تعارض شرع الله عز وجل وتقول هذا ليس من الرحمة، الرحمة هو شرع الله عز وجل، هو الرحيم الرحمن عز وجل الذي شرع هذا الشرع، وهكذا في حد الزاني المحصن الرجم، وهكذا هذا الإحسان. إذن الإحسان هو إقامة شرع الله عز وجل في الناس. هذا الحديث فيه فوائد كثيرة يستفاد من هذا الحديث، ووجوب الإحسان في كل شيء، وجوب الإحسان في كل شيء، وهو قربة لله عز وجل. هذه عبادة قد تخفى على كثير من الناس، يفوتهم الأجر والثواب فيها، الإحسان في كل شيء، فينوي الإحسان في كل شيء، في عبادته وفي معاملاته مع الناس وفي آدابه وأخلاقه، ينوي الإحسان في كل شيء، تقرب إلى الله عز وجل واحتساب الأجر والثواب، فيثاب على جميع هذا الإحسان. ومن الإحسان ما هو واجب كما مر معنا، ومنه ما هو مستحب في الأمور المستحبة. من فوائد هذا الحديث أيضا وجوب الإحسان عند القتل بسلوك أيسر سبيل، أسهل طريقة لإزهاق النفس، هذا واجب، ليس باختيارك، واجب، أوجبه الله عز وجل. الفائدة الثالثة وجوب الإحسان عند ذبح الحيوان، عند ذبح الحيوان تذبح الأضحية أو تذبح الذبيحة، ويجب عليك أن تحسن في ذبحك لهذه الذبيحة بدليل الحديث: وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شبرته، وليرح ذبيحته. الرفق بالحيوان هذا هو ديننا، يرفق بالإنسان ثم أيضا يرفق بالحيوان. ومن الفوائد تفقد آلة الذبح، السكين هذه الشفرة، تتفقدها قبل أن تأتي بالذبيحة. وليرح ذبيحته، فتتفقد آلة الذبح وتحد هذه آلة الذبح من الأول، تكون جاهزة قبل مباشرة الذبح لهذا الحديث. وليحد أحدكم شفرته، تكون حادة السكين لتقطع بسهولة ويسر، لأن القطع بسهولة ويسر من الإحسان إلى هذه الذبيحة. وقبل إضجاع الذبيحة الرحمة بالحيوان، ديننا دين عظيم الذي يدخل فيه لا يخرج منه إذا علم وتعرف هذا الدين على هذا الدين العظيم. اعتنى بجميع شؤون الخلق من الإنسان ومن الحيوان، فالرفق بالحيوان والرحمة بالحيوان من ديننا، بل أن الرحمة بالحيوان سبب لرحمة الله عز وجل. جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني لأذبح الشاة وأنا أرحمها. قال له صلى الله عليه وسلم: والشاة إن رحمتها رحمك الله، والشاة إن رحمتها رحمك الله. فرحمة الحيوانات، الرحمة بالحيوانات، ولو هذا الحيوان أحله الله لك وأمرك بذبحه والإحسان إليه فتذبح تقربا إلى الله وحتى تأكل لحمه، لكن ترحمه، تأتي عندك الرحمة والشفقة على هذا الحيوان الذي ستذبحه. هذه الرحمة سبب لرحمة الله عز وجل. الحديث رواه أحمد والبخاري في الأدب المفرد، حديث صحيح. والشاة إن رحمتها رحمك الله. وأيضا جاء أيضا في حديث آخر في الأدب المفرد سيأتينا، وهو في صحيح جامع الصغير، حديث حسن، يقول صلى الله عليه وسلم: من رحم ولو ذبيحة عصفور رحمه الله يوم القيامة. لو رأيت عصفورا ميتا أو يصارع الموت وجاءت الرحمة في قلبك، هذه الرحمة تكون سببا لرحمة الله عز وجل لك يوم القيامة. فرحمة الحيوان سبب لرحمة الله عز وجل. من الرحمة بالحيوان النهي عن التحريش بين البهائم، هذا مناقض للرحمة عند الإنسان بهذا الحيوان، تحريش بين البهائم، كما بوب البخاري رحمه الله في الأدب المفرد، قال: باب التحريش بين البهائم. وأتى بأثر ابن عمر رضي الله عنهما أنه كره أن يحرش بين البهائم. تحريش بين الحيوانات، إغراؤها فيما بينها وتأليب بعضها على افتراس بعض وقتله، تحرش هذا الحيوان ضد هذا الحيوان الآخر حتى يتصارعان ويتقاتلان ويقتل أحدهما الآخر، هذا هو التحريش بين الحيوانات. هذا مخالف لأصول الإسلام، مخالف إلى الإحسان إلى الحيوان والرفق به، الأوامر التي جاءت بالرحمة والرفق بالحيوان والعدل، هذا مخالف لها، محرم في الشرع تحريش بين الحيوانات، لأن في تعذيب لهذه الحيوانات، إتلاف لهذه الحيوانات، تضيع للمال لما فيه من الظلم أيضا لهذه الحيوانات. من هذا مناطحة الكباش، مناطحة الثيران، مصارحة الكلاب والخيول والحمير، مهارشة الديكة، هذه كلها ذكرها أهل العلم من التحريش. هذه كلها تنافي الرحمة بالحيوان، تنافي الإحسان إلى الحيوان، محرمة في شرعنا. وابن تيمية رحمه الله فصل هذه المسألة بأدلتها في كتابه الفتاوى في المجلد 32 صفحة 253 وما بعدها، تكلم بتفصيل عن هذه المسألة. من كبائر الذنوب تعذيب الحيوان حتى الموت، تعذيب الحيوان حتى الموت، ليس هنا عندك سبب تعذب هذا الحيوان حتى يموت، هذا من كبائر الذنوب. فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: عذبت امرأة في هرة حبستها حتى ماتت جوعا فدخلت فيها النار. حديث تعرفونه، عذبت هذه المرأة، حديث الصحيحين متفق عليه. عذبت امرأة، ما هو السبب؟ في هرة حبستها حتى ماتت جوعا فدخلت النار بسبب هذه المعصية. وهذا يدل على أن هذا الفعل من كبائر الذنوب، لأنه فيه وعيد في النار. وفي حديث المعراج الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لما عرج به رأى النار ورأى الجنة، دخل في النار فرأى صلى الله عليه وسلم هذه الهرة تخمش هذه المرأة. وهذه من الأمور الغيبية التي يجب التسليم فيها، يجب التسليم لا هذه النصوص، لأنه صلى الله عليه وسلم أخبرنا بها. فتعذيب الحيوان من كبائر الذنوب، من كبائر الذنوب. من الرحمة أيضا ومن حقوق هذا الحيوان، أنا أفصل كثيرا لأن قد لا تأتي مناسبة أخرى لذكر مثال هذه المسائل المهمة حتى نعرف ديننا الإسلام، أنه أعظم دين وأعظم شريعة على وجه الأرض، فيه الرحمة وفيه الرفق حتى بالحيوان، فما بالكم بالإنسان. فمن حقوق هذا الحيوان في الطريق أن تفسح له الطريق. أبو إسحاق الشيرازي رحمه الله من كبار الأئمة في ترجمته ذكر الإمام الذهبي رحمه الله في سير أعلام النبلاء في المجلد 18، قال أن رجلا أخسأ كلبا، أخسأ، رجعنا إلى القاموس المحيط، فقال خسأ الكلب يعني منعه طرده، خسأ الكلب خسأ يعني طرد الكلب طردا، الخاسئ من الكلاب يعني المبعد، لا يترك يدنو من الناس، كلما قرب هذا الكلب وأراد المرور طرده. هذا الكلب الخاسئ، هنا أن رجلا أخسأ كلبا عرفنا الآن المعنى، منعه طرده. فقال هذا الإمام أبو إسحاق الشيرازي قال: ما أنكر على هذا الرجل، الطريق بينك وبينه. قال: أنت لك طريق وهو له طريق، ليش؟ لماذا تمنعه؟ شوف فهم الأئمة لهذا الإسلام العظيم، لماذا هو في حاله، الكلب يمشي في حاله، ما لماذا تفزعه، لماذا تمنعه، لماذا تضربه، ما فعل بك شيء. فالرحمة الإسلام بهذه الحيوانات. من الرحمة بالحيوان عند الذبح، ومنكم من يذبح أضحيته أو يذبح في بيته أو في مزرعته أو في العزبة، يذبح، والذبح عبادة من العبادات، يتقرب الإنسان إلى الله عز وجل بالذبح، بذبح الأضحية أو بذبح الذبيحة. من الرحمة بالحيوان عند الذبح جاء في الحديث أن تحد السكين. متى يكون هذا الفعل؟ قبل إضجاع الحيوان، قبل أن تسقط هذا الحيوان وتضع رجلك على الرقبة، قبل ذلك تكون السكين جاهزة. فقد روى الحاكم في المستدرك أن رجلا أضجع شاة يريد أن يذبحها وهو يحد شفرته، أضجع الشاة والآن يحد شفرة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أتريد أن تميتها موتات؟ هلا حددت شفرتك قبل أن تضجعها؟ حديث صحيح في صحيح الجامع الصغير رقم 93. أتريد أن تميتها موتات؟ هلا حددت شفرتك قبل أن تضجعها؟ شوف دقة هذا الدين في الرحمة بهذا الحيوان، حتى لا ينظر هذا الحيوان وأنت تحد السكين، حتى لا ينظر، فيه إيلام لهذا الحيوان. هذا هو ديننا، حد الشفار ومواراتها، إبعادها عن البهائم، من الإحسان إليها. هذه الأدلة دلت على ذلك. نسأل الله عز وجل أن يفقهنا وإياكم في ديننا ويثبتنا وإياكم على هذا الدين العظيم. ويوفق ولاة أمورنا المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات. يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net وجزاكم الله خيراً.